تلقي أبناءك على هذه المرض الخبيثة، كيف تقمع عن الرغوب؟ رغم الآباء كما جاءتنا الفتحة وقرأنا بعضها، الأب الذي يمنع ابنه من حضور حلقات العلم، الأب الذي يمنع ابنه من الصلاة في المسجد، هذا متقرر على الابن فقط المتقرر؟ الأب الذي يحضر ابنه على أن يحلق لحيته، ما تحمل لحيته، ما يحمل لحيته، بدل أن تعينه على السنة وأن تقرأ إذا طبقها، فانهاء عنها شاب لم يقصر بطاعة والده ولا ببرهما ولا مع إخوانه، إلا أن الله هداه أعفى لحيته وقصر توبة، قامت القيامة ودعوا بالولي والسجود. سبحان الله، لماذا؟ ما الذي ضرهم من هذه الليلة ولا بالتوبة؟ ما ضرهم شيء، بل هنا تطرق يجب أن ننظر إليه لا من الفعل، تطرق من الآباء وشذوذ وغلو من الآباء في البعض. تفرق بين الخطأ في منهج الدعوة وبين ارتكاب الخطأ. إذا كان هؤلاء الأبناء أخطأوا في منهج الدعوة مثلا لم يتعامل معهم بالرفق والدين ويقنعوهم، نعم، لكن أيهما أعظم؟ الخطأ في منهج الدعوة والأسلوب عن ارتكاب المحرم على نفسه، المشاهدة هذه الأفلام وشراء هذه المجلات وإدخالها للبيوت، لا، أن ذلك هو أعظم. لا، يعني المقصود أن يجب أن ننظر للأمور دائما بنظرة متوازنة. هذا مشكلة، نعم، يجب أن يتكلم عن الجانبين. يعني نحن الشباب المتدين لا يعني ذلك ان هذا الشباب بين العيوب، ولا يعني ان كل شباب المتدين يعرف اسلوب الحكمة، لا، لا شك ان هذه مشكلات يجب ان تعالج. والحمد لله قد علمت عدة مرات كثير من الدعاء والمسلمين والعلماء يعالجونها مرات، لكن ان ننظر فقط الى هذا الشاب ونقول هذا سلوك وهذا تصرف وهذا ما عنده حكمة، وانا اتكلم عن سبب تقربه وسدوده سبب فقدان الحكمة. لو ان هذا الاب داعية ناصر مربي يقول يده ويده شاب في الاصل، يعني والله قد يقع له، لكن لا يصلي ويقرا على الافلام ويبرد الانجلات ويختلطوا، ثم اذا قال يجب له جاء او جاء خلقكم، هذا شاب، هذا متقرب، هذا غالب، هذا ليس من العدل. الله تعالى امرنا بالعدل في كل شيء. هذا مشكلة ما في داعي نعلم عليها، يعني أنه الشيشة يعني بعض العلاج حقيقة مما لا ينبغي أن نفيه النساء مدمنات للشيشة، هذا عجيب والتمثيل سبحان الله. يعني نحن نشكو أن الرجال يدخنون، أما إذا دخلت المرأة الشيشة كيف الله أقوى عليها؟ فإذا وصل النقر إلى المرأة والفساد إلى رأس المرأة أصبحت هي بشيء وقد تبني المقدرات، معنى ذلك أن الأمة قد انهارت عياذا بالله. لكن نسأل الله يرحمنا أن تكون هذه الحالات شاذة وأن نسعى جميعا إلى محاربتها. لا يكشف هذا الخلاف، الاخ علق تعليق طويل لكن يكفينا فقط المشير اليه حتى لا يعلمون ان احنا الناس. هذا رجل نقول شيخ، هو شيخ فعلا معمر لكنه موظف في الدائره الدينيه في الاتحاد السوفيتي، ويقول ان الاسلام والاشتراكيه هناك نقاط اتفاق كثيره بين الاسلام والاشتراكيه، اما ماذا يريد ان يقول؟ وما دام عضو في الحزب الشيوعي او في موقف في دوله شيوعيه لا بد ان يقول هذا. وهؤلاء كما قال ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى في بلد يعملها يقلق ان خلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يقول كل من اثر الدنيا على الاخره من العلماء فلا بد ان يقول على الله بغير علم، لا يمكن، لا يمكن، لأن ما يحبه ويقبل عليه من الدنيا يعجبه، وما يعجب أهل السلطان والشان والغنى والمال ومن يتملق إليه لا بد أن يخالف شرع الله. فالرجل قد آثر ماذا؟ آثر الدنيا على الآخرة، هل يقر يقول هذا باطل؟ لا، فتكون النتيجة ماذا؟ أن يقول على الله بغير علم، إذن فساد الإرادة يمكن فساد العمل. نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء الذين يعملون في كل هذه الدول أو الأحزاب أو المنظمات الإلحادية الكافرة لا يكفي أنهم آخروا الدنيا على الآخرة وما نقدر نعيش إلا كذا. يا أخي في فرق ما تقدر تعيش في دول الشيوعية إن أنا تسكت مثلا أو تكون من الشيوعي في فرق بين هذا إذا كنت دولة مصر وبين أن تقول الشيوعية والإسلام سواء. لا هذا شيء فرق كبير. في هذه الحالة أنت تستري على الله عز وجل ولا بعد نقاشنا بعد ذلك. يعني إذا اقتر العبد على الله فسيستري عياذا بالله ما شاء الله مما يضمن به دنيا. نسأل الله العفو والعافية. يقول أخبر إلى أحد الناس إن أصحاب المولد يزعمون أن روح الرسول صلى الله عليه وسلم تحضر معه فقال وما المانع؟ هم يقولون روح وليس جسدا إيش المانع؟ في واحد الحلبي قال الأسطورة الحلبية مشهورة سويدا كتب كتابا يقول فيه ما أدري أول وجه البيان سنة فيها البيان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. هذا مع أنهم يقولون نفس عقيدتهم أن الله تعالى لا يخلو زمان ولا مكان هو في كل مكان. كيف يكون هذا الكلام؟ يقولون هذه عقيدتهم بالله على قاطع لكن هذه عقيدتهم هم بالله وعقيدتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة موجودة ومطبوعة في ضمن كتاب رواية البحار من الخارج ذكرها بنصها كان أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. وهو والأجير إيش هو؟ إيش الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بنص القرآن بشر اصطفاه الله عز وجل وكرمه بالرسالة ثم مات كما يموت إنسان البشر إنك ميت وإنهم ميتون. كيف لا يقول تماما وكيف يرجع الروح الذي تقول من اين لكم؟ اهل لكم لديكم من علم فتقلدوه ولا لا؟ ام هذا ظن وخوف؟ الصحابه رضوان الله تعالى عليهم هل قالوا مثل هذا؟ هل علموا الموت؟ هل ليسوا الموت؟ وهل قالوا بانه يستحضر روح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله دليل على ان هؤلاء الناس يتخبطون في الضلال يفترون على الله الكذب كما افترى الاحرار والرهبان من قبل. هذا الكلام لا صحه له لا من الروح ولا من الجسد. روحه صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى في اعلى عليين وكل من فارق هذه الحياه الدنيا فهو باحدى المنزلتين من البشر اما بعليين واما بسجين وليس هناك مجال لأي شيء آخر حول الروح إلا بما يثبت بالنص الصريح. أما هذه الشبهات هذه الطرهات وهذه الخرافات فهذه هي التي جرأت علينا أعداء الإسلام وهي التي أبعدت شباب الإسلام عن الدين لأن ما عرفوا من الدين إلا هذا الشيء. بعض الشباب الآن لا يعرف من الدين إلا الموت ما عنده ولا يعرفون من الدين إلا الموت. ولهذا إذا الشباب طرحوا على الدين يتركون هذه البدع وهذه القرارات. وبعدين في هذا الرجل السؤال كان يقول انه ان بعض الدول اعلنت عن بدايه عمره المولد وسمع في اذاعتهم انهم اعلنوا عن بدايه عمره المولد. فما هي عمره المولد؟ هي عمره اسمها عمره المولد. هم يقولون ان الذي اعتبر او زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المولد في الناصر في الاول فله وله من الاجر من اينه؟ طيب الدليل على ذلك ايش عمره المولد هذه؟ من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رب. وقلنا ان نفس يوم المولد لا يثبت فيه يقين مولد النبي صلى الله عليه وسلم في اقوال كثيره جدا عرضناها من مضى لعلكم تذكرونها ما كانت في يوم معين ولو كانت انه في يوم معين لم يجد لنا كان يقصد بحسب التاريخ منع اليوم الاثنين مثلا بحسب التاريخ يعني هل يريد ب 12 الاول او ب 9 ما أو ولد في رمضان ما أدري. طيب ماذا لم يثبت شيء؟ ولو ثبت شيء من ذلك فهل مجرد ثبوته يكفي لأن نتعبد فيه بشيء أم نحتاج ذلك التعبد إلى دليل؟ لا بد من دليل. ولهذا يا إخوان المسؤولية علينا نحن أن ننكر على هؤلاء وأن نبين لهم بالحس والقرآن والبيان. وبالنسبة للذين يخطبون الجمعة بالذات الذين يخطبون الجمعة ويدعون الناس على نيتاً على المنبر إلى هذا هذه البدعة وإلى هذا الباطل لا يجوز أن يسكت عليه. من كان يعرف أن هذا الإمام سيتكلم عن هذا الموضوع فيجب عليه قبل ذلك أن ينبهه، يجب عليه أن ينبهه ويقول لا تخطب على المنبر ولا على أي منبر. وبعد ذلك يقول له وإن فعلت فسوف أقوم وأنكر عليه. وإذا خطب عن يوم أو أي بدعة هذه كده نجب عليك أن تقوم بعد الصلاة وتنكر وتبين بأدلة بأدلة وبأسلوبها. ومع ذلك أيضا يجب أن يكتب إلى مركز الدعوة مركز الدعوة ويبين هذا الإمام بأي مسجد حتى يتخذ ضده ما يتخذ ضد الذين يريدون أن يكتبوا هذا الدين. نحن لا مجال عندنا ولا مكان للبدع والحمد لله. نريد الكتاب والسنة والحق من قام بها ودعا إليها فأهل المكان إلى أي بلد ومن أي لون أقول بالله عز وجل. لكن من أراد أن يغير ديننا ونعلمنا البدع والضلالات والشركيات فلا مكان له أبدا. هل يجب أن يعلم من الجميع؟ كل واحد محدد الذي يشكر ما يدعو من اين يدعو من نظيره لعبد الله الذي يدعو يدعو نحو الى ضد ما يدعو فكل الانكار والعلم حتى بمقابله. قد سمع الله قول الذي يستجيبك بزوجها التي يثبت الكلام عن العلم. هل العلم هنا هو السمع ام ان الله علم بما يحدث ثم حينما حدث تكلم به قبل التوضيح ذلك؟ اولا العلم صفه لله تعالى والسمع صفه لله والبصر ايضا صفه لله سبحانه وتعالى. لان لا نفسر نحن العلم لانه السمع أو كما فعل البدع نقول السمع والبصر هي العلم له سمع وله بصر وله علم. طيب لما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها من كيف يفهمها قال لا شك أن الله سبحانه وتعالى عالم ويعلم أن هذه المرأة ستقول ما قالت فلما قالته سمعه الله سبحانه وتعالى لأنه يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى فسمع قوله فأنزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له الجواب ليفتيها أو علم ذلك أجلا. ولما قالته سمعه وكان أسمع له ممن حولها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان يخفى علي بعض كلامها وسمعه الله تعالى من فوقه سبع سنوات ثم أنزل هذا جوابا لسؤالها لما أن أردد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها وقال ما أراك إلا قد علمت. فأنزل الله تعالى الحكم في هذه الحالة في حالة الصغار لأنه قد سمع جدالها وشكواها وبين الحكم فيما يظاهرون من نسائه. هل يجوز ان يخلي عن الطفل زوجه عمه يكون اخ زوجه عمه زوجه خالي بنت عمي بنت خالي اي خالق من هؤلاء يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك يا اخي. وان كانوا هم يدخلون علي لكي يسلموا على الخالق علي اثم بذلك، يجب ان تنبههم وان تعلمهم، وبالاسلوب الافضل طبعا حتى لا يظنوا ان هذا جفوا منه، لان هذه العادات اذا تاصلت تصبح ليس من السهوله ان تنبهها. فكل هؤلاء يصل لك في محكمه، بل يجوز لك ان تتزوج بنت عمك مثلا او بنت خالتك او ان تتوصل لها زوجها. إذا المتعة من أقول إن النص في آيات القرآن ينافي علم الله، لاحظتم النص في القرآن، بعض الناس يقول وجوده ينافي علم الله، وجود النص الله تعالى رد عليهم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والنص له صفة عظيمة لا كما يقول هؤلاء المبطلون انه يدل على الجهل عياذا بالله، تعالى الله عن ذلك. النقص فيه حكمه، انظروا الى حكمه الجهاد مثلا في نصف الجهاد، كان المسلم الواحد يقابل اشعر نصف خطاب على المسلم مامور ان يحارب كم اثنين، هذا فيه حكمه تخفيف، ولكن ان كل وجه فيه يكون الايمان اقل، فلا يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة، ما كان يعلم أن الواحد يقتل كون حمدوه في رباه مع الشرق، لما ماذا هو؟ قال خففها الدين، تعالى الله عن ذلك، هذا نحن الذكر، هذا نحن الذكر نفعل ذلك، لأننا لا نفهم الحكمة وماذا سيقع، لا نعلم العاقبة، أما الله سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لما أمر الصحابة بأن يقدم بين يدي رضوانه طبقا لأن أزهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقرأ الآية لحكمة، لحكمة أنه عرفوا أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم ووقته عظيم وأنه لا نجد بالنهج ونسأل، فكونهم كونهم لا يجدون إلا بطبقة هذا شيء عظيم، هذا شيء أي واحد من الأمر أي شيء مباح، انظروا أي شيء مباح وقالوا لك لا ما عاد مباح لازم تدفع ريال، هم يبقى ما مشكلة لكن تفكر بدليل ان هذا الشيء له اهميه او يعني في شيء جديد يريد ان ينبه الى امر، فلما نسخ ذلك دليل على في حكمه، نعم بقيت الحكمه وهي تعظيم شان الرسول صلى الله عليه وسلم ووقته، وان الناس لا يضيعون اوقاته ولا يضيعونه في كل شيء ولا يفكرون عليه ولا يفكرون عليه، وهكذا فتكون له مهابه صلى الله عليه وسلم تليق بمقام النبوه والرساله. وكثير من الاحكام التي لا تخفى عليكم نجد ان لله تعالى حكمه بان الحكم نسخ وغير وبدل، اما الذين حدث عليهم الحكمه فهؤلاء هم الذين ينكرون ان قال من أدعي سورة ياسين دعاؤها واضطراعا عزية قد نفعنا إلى هذا ظلم قديما ولا بأس الليل، هذه سورة هذه الأيام القراءة العزية الدعاء العزي ودعاء سورة ياسين هذا فيه من البدع ومن الشركيات الشيء الكبير، يا عصبة الخير أول الدعاء يقول مبارك يقول يا عصبة الخير بخير المنن ونقبة النور الزهيد الأجل يا مزيهم هد الإناء القطع يا آل ياسين بحق الأول وأحرف النور ولام الأذر بما حوى الغيب بمخزون ومطعن المطعن المنزول وما تلقى الكاف من نور إلى آخره جلت عن الخير وضرب المثل أعوذ بالله بمهبة الوحي بقول سيناء بكذا يتوسل إلى الله تعالى بأماكن وبرجال وبأناس ويدعوهم أن يحققوا لهم ما يريد، فدعاء غير الله تعالى شرك، فكيف؟ يقول ادعوا الله العبد في نصرة فهو الذي يرد ذلك الشرك وجهه، ادع لله فيها إذا سألت فاسأل الله أعلى من نصرته، قل يا عالم يأتيه الرجل ومن هو أهل يأتيه؟ ما البشر ملائكة جن عند العلم في نفسه اليقين نقر يقين ويدعون الله هذا من البدع ولكن لا يقول والله سبحانه وتعالى أن الله يعطينا وإياكم من النظار من أمر طيب نسأل الله تعالى أن يوفقنا الحمد لله رب العالمين.